على هذا المعبد السرعة محددة؟ ألف بتسعين كيلومتر في الساعة، ب بمئة كيلومتر في الساعة، جيم بمئة وعشرة كيلومتر في الساعة. أعيد، على هذا المعبد السرعة محددة؟ ألف بتسعين كيلومتر في الساعة، ب بمئة كيلومتر في الساعة، جيم بمئة وعشرة كيلومتر في الساعة.